فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa caawana qodobada aad ku maqlaysaan waxaa ka mid a faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha ciidamada Burundi ku gaaray dagaal xalay ka dhacay duleedka magaalada Balcad ee shabeellaha dhexe. Madaafiic lagu weeraray teendhada Afasiyoni oo maanta ay ka dhacday munaasabad lagu dhaarinayay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka. ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab oo madaafiic ku garaacay saldhigga ciidanka dowladda federaalka ee degmada Owdheegle. askari ka tirsan ciidanka Burundi oo ku dhintay qarax ka dhacay waddada isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Balcad. nin Muqdisho degan oo booqasho ku yimid wilaayaadka Islaamiga ah maqaalna ka qoray wixii uu ku arkay. maqaalka oo meelo badan taabanaya ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka insha allah. darsigii taxanaha ahaa ee masaa'il fiqi ah oo ku saabsan bisha Ramadaan iyo wararkii ugu dambeeyey umuuraha caalamka ayaa ka qayb ah barnaamijka. aniga ayaa isku soo duway oo idinla socodsiinaya waa mar kale iyo dhuuxa. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين نمو جمعة أفر يطبن كبشر رمضان سند كون أفر بقول أفر تن يسد حدا هجرقة وافق سنة أفر يطبن كبشر أبريل سند لبدا كون يلبي يلباتن كأي ميلادقة أونكو بلونو برنامشك. فافاين ديراد أها إيا لغيه ليا دقال حالي لغو خاضي عيدن كبروندي إيكو سوغان deegaanka Hansheeq ee hoostaga degmada Balcad ee shabeellaha dhexe. ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ayaa halkaas ku dilay laba askari oo ka tirsan ciidanka Burundi. dhinaca kale maanta qarax xoogan ayaa lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada Burundi xilli ay marayeen waddada isku xirta Muqdisho iyo Balcad. weerarkaas ayaa lagu dilay hal askari, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen. ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ayaa maanta madaafiic ku garaacay teenada Afasiyoni ee magaalada Muqdisho. xilli maanta halkaas lagu dhaariyay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka cusub ee dowladda. lamana helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay madaafiicdaasi walow cabsi ay lasoo darastay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka. xubnaha maanta halkaa lagu dhaariyay waxaa ka mid ah xildhibaan Jacfar, guddoomiyihii degmada Daynile ee maamulka gobolka Banaadir. Jacfar waxa uu sheegay in la ihaanaystay xildhibaanada, isagoo tilmaamay in laga saaray dharka, suunka iyo kabaha, aadna loo baaray xildhibaanada cusub ee baarlamaanka. waxyaaba laga fiican yahay oo fara badan aan soo aragnay oo waxaanu gacmahayna iyo lugaheena isku geysana, laakiin cidna ku caasimayna in suunka la iska furo, dharka la iska kabaha la iska baxso. xildhibaano iska faraxsan anoo la yaaban an meeshan waxaa u xildhibaan iska faraxsanba oo waxaan ugu dhacsaa kale markaa insha allahu marki dambe saasaysan ugu dhacay aan ka shaqay doonaa jaale. waxaan dirayo waa in xildhibaanada muslimiin maashan waxay ku dhaaran ay noqoto mid sax ah oo waxay ku dhaaranay doonan ay qabtaan in dhaartooda ka beeshay ayaan sheegaa bis wayahay. idaacadda Alfurqaan ayaad la socotaan, barnaamijkuna waa dhuuxa. dagaalyahanada Shabaabul Mujaahidiin ayaa maanta madaafiic ku garaacay saldhig ciidanka dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada Owdheegle ee shabeellaha hoose. ciidamada ayaa madaafiicda kadib ka soo baxay xeradooda, waxaana ay la kulmeen weerar jidgal ah sida ay nagu soo gaareen wararka. khasaaraha horudhaca ah ee ku soo dhacay warqabadka idaacadda Alfurqaan waa shan askari oo dhaawacyo ah. wahagag, waxaan ugu soo maqan nin degan Muqdisho oo booqasho ku yimid wilaayaadka Islaamiga ah maqaalna ka qoray wixii uu ku arkay iyo wararkii ugu dambeeyay umuuraha caalamka, balse haatan ku soo dhawaada darsigii masaa'il fiqi ah oo ku saabsan bisha Ramadaan. qaybta 14aad ee caawa waxaa looga hadlayaa ahlu cadaar iyo soonkooda. fadiilatu sheekh Cazaam Abu Yaxya ayaa noo soo jeedin doona ee dhegeysi haboon. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، وعين كل أجلني مسائل كي كصاب سنة من فقه الصوم، وعين إن شاء الله تعالى عاوقل الدونة أهل العذار يصوم كودا يسيد اللقية لأيه أهل العذار. وحنقول شيء إنه حويان دتك عذر الدار رضله يصوم كود يسيد النقون أيه، وعشر عذر الدار رقف كوب بنين أيه مالين رمضان إن وافره. عذر الدار هذا وحكوك المرض قفك دو حنون سنة أيه حنون يجي الرقبه وحوب بنان إن وافره أيه بنان حنون كنا والله بنوع ويا نوع كوادي وحويا وحنون قفك للرجين أيه إنه كعافي ماذا للرجين أيه ملاريا هيسة قنري حنون بهد كتاعن لكن يرجى برؤه وحال الرجين أيه إنه عافي ماذا يا للرجين أيه قفك نوع عسى وحوب بنان أنت وحنون صنا أيه إنه أفره أيه بنان لكن واجب كل نقول يسمرك عافي ماذا إنه صاق الضيء وصاق الليء أنتي كتكتي يا أنتي مال ماذا وأفري سيدو الله تبارك وتعالى ولي هي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قف كيدك إذا كم إذا حنون سنة يا أما سفر كتاجن وحكو واجبي مال ماها وأفري أنتي أودي أنت أو مال مدنبه ولماذا أرنت النوع عاسة ويكون جماع سيهين ولماذا حيكون جماعين قفك حنون كردي بايو صون كان كالضعيفي إنو أفره. ابن حزم الظاهري أي كتاب كيس مراتب الجماع وقصر نقلي وركن أورانا واتفقوا على أن من آذاه المرض وضعف عن الصوم فله أن يفطر. وحلم إذا مركا قفكا حنون سنة إهد حنون كيسا اللهبه قفك لي وأن حنون سنة حينين لكن دخاتير تأي رهدين قفك هدو صامو حنون باكود لنيا أي رهدين أما حنون كان هدى أن كدى وينهن إي كان الزلمي إي وحوغا عافي ماذا ودري ما يهدو صامو حنون كي باكو صول لابانيا مركا وحلقا مارمانا إن مدى إن أنا نسوا من سحنو كاسي أوجع في ماذا؟ قف كاسي وحلا من نقنية قف كي هدا حنون كوكتاجنا أيو لم من نقنية وقف حنون لجدا وين أيو حنون كنا وسي صعدا لكن دخاتير تايليهين هدول صامو وداود مالتي قادم وأيو وحكوسوا لابنية حنون كي بحكوسوا نقنية أما بقف باتشير مثلا إسوا هدا وعاف ما القبا لكن وحال لي هي هدي وصام حنون بقاديا غاچادو بعد كسكر مثلا او غاچادو غاچودو حنون بكد لا اي قف كا سو كليسغنا وافوري كرا هدونا هدو عافيمادو وسو قلينيا ولي ابن قدامه رحمه الله عليه والصحيح الذي يخشى المرض بالصيام كالمريض الذي يخاف زيادته في اباحة الفطر حلي لأن المريض إنما أوبيح له الفطر خوفا مما يتجدد بصيامه من زيادة المرض وتطاوله فالخوف من تجدد المرض في معنى حلي هاي شيخ خاسي معنى حنوك وحل الله قب أن يقفك إنو أفره وحل قعب سنية هدو صوم إنو حنوك كو زيادة يا لقعب سنية قفك المركة وحل لمد نقان آية للي هاي حنوك بقود لنا آية آية ساقنا لمد نقان آية. وأي مثال صوقات مثلا نبا حنو صنايا حنوك هينا وحويا وشهوة الجماع لخاتير تو حيسكون راعين ننك النوع عاسة هدا سيدك دقا إسلام لوغو قينين إن حينيو عدل دلاء دونان أيا الله يسكون راعي قفك النوع عاسة وحاوب بنان إن وافره حنوك هاسنا لقد داويو إسلام لو راديو وحلم إذا مثلا وحنا عيسى مركي قاركود جوار ير أو لغي يابو التوسنين يجيرتو أما سغال سنين يجيرتو أما كويو التوسنين يجيرتو أي عادي كود عيسى وإيقان قاريسى لفه إذا مركي لفيريو أود دي إذا مركي لفيريان أود قادي كرتمها إني سانتو وكما حيطة هو ضعيف ويان هذا نوا qaangaad weeyaan qofka yar ee qaangaari ee noocaas ee soo kanaan u adkeysan kana hadduu adkeysan karo uu soo maya laakiin hadduu u adkeysan karin maxaa u bannaan gabadha yar inay afurto ayaa u bannaan waxaa loo qoraya intii maalimood ay afurtay markii xoogaysato ayay soo qallaynaysaa nooca labaad ee xanuunka waa xanuun qofka ku dhacay oo daa'ima inuu zuulana aan la rajaynahaynin masalan waa qof gaboobay weeyaan gabowgu waa cudur weeyaan cudurka gabowgana lama filaayo inuu dib u soo kabto qofkii la fili maayo ama qofka waxa ku dhacay xanuunada qofku uu la noolaado ayaa ku dhacay soonkiina ma awoodo ama qof dhakhtar ah oo tabiib ah oo muslima oo lagu kalsoon yahay ayaa ka warramay qofkan xanuunkan inaanu ka bogsanahaynin qofka noocaasoo kale isaga soonku waajib ku noqon maayo qallana laguma laha laakiin waxaa lagu leeyahay inay idcaam sameeyaan oo beddelkii soonka ay geliyaan inay maalin kasta oo ay soo milahaayeen hal miskiin ay quudiyaan waxaanu ku fasiray cabdillaahi ibnu cabaas radiallaahu canhu aayadda qur-aanka wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun tacaamu miskiin inay ka hadlayso qofkii gaboobay ee waayeelka ahaa ama dumar ha noqdo ama rag ha noqdo inay ka hadlayso ayuu ku fasiray sida imaamu albukhaari raxmatullaahi calayhi uu ku soo saaray fii saxiixihi uu ku soo saaray qofka markaa booskii soonka muxuu gelinayaa inuu maalintii uu afuray miskiin uu afuriyo miskiinka marka uu afurinaayo sida uu afurinaya dhowr xaaloba way u bannaanta ilaa saddex xaalo ayaa u bannaan xaaladda koowaad waxaa u bannaan in uu isku keeno matalan hadduu soddonkii maalimoodba aanu soomi karin wuxuu isku keenayaa soddon qof ayuu isku keenayaa soddonkaa qofuu hal maalin afuru samaynayaa cashay siinayaa kadibna soonkiisii saasuu kaga dhacay waxaa sidaas sameeyay anas ibnu maalik radiallaahu canhu saxaabigaas markii uu gaboobay u weynaaday wuxuu sameeyey xeedho weyn oo cunta soddon qofna wuu yeedhay kadibna wuu dhargiyey soddonkii maalimood marka halka maalin ee uu dhargiyey soddon qof ayaa kaga filaanay waxaa kale u bannaan halkii maalinba inuu qof afuriyo ayaa u bannaan macnaheed maxay tahay soddonka beri ayuu qof gurigiisa ku qoraya kadibna wuxuu samaynayaa qofkaasaa soo xaadiraaya habeen kaste soo xaadiraaya meeshuu ka cuntaynaya uu ka dhargaya kaasna uu kaga filaan kartaa iyada lafteedana waxaa sameeyey anas ibnu maalik ayaa sameeyey markuu weynaaday hal sano iyo laba sano ayuu saas samayn jiray wuxuu samayn jiray miskiin buu u yeedhi jiray canjeero iyo hilib ayuu isugu dari jiray uu dhargan jiray saasuu markaa maalintii uu ku gudan jiray waxaa kaloo iyadana u bannaan inuu qiimeeyo qof wixii ku filan hal maalin uu qiimeeyo markuu markaa qiimeeyo lacagta uu isku geeyo intay noqotay oo lacaga haddii maslaxadu ay ugu jirto qofka miskiinka inuu ku wareejiyo yidhaahdo isku ilaali maxaa la yidhaahdaa bisha ramadaan isku ilaali laakiin shardi waxaa u ah in qofkaasi uu yahay qof ay danta ugu jirto xagga lacagta ugu jirto oo raashinka iyo lacagta tii uu maslaxo badan ayaa la qiimeynaya haddii marka lacagta u maslaxo badan tahay lacagtaa loo qiimeynayaa waa la siinayaa haddii laakiin maslaxo noocaas aanay ku jirin waxaa la bixinaya waxa weeye waa quudkii iyo raashinkii idcaam ayaa lafdiga la adeegsadaya qadarka qofkan ku waajibaya ee la dhiibaya maxay tahay qadarka waxa weeyaan waa hal mud laba mudna culimada qaarkood way yidhaahdeen oo nisbu saacinna culimada qaar baa ku tegey mudna qaar baa ku tegey saacu wuxuu u dhigmaa laba kiilo ilaa 75 gram ayuu u dhigmaa haddii markaa 2 kiilo iyo ilaa 75 gram uu u dhigmo halkiisaa wuxuu u qaybsamaa 4 mud ayuu u qaybsamaa 2 kiilo iyo 75 gram markii 4 meelood u qaybi 4 meelood hadda u qaybisidba waxa kuu soo baxaya mudkiibaa kuu soo baxaya haddayna hadda 4 meelood u qaybinana nus kiilo iyo wax yar ayay noqonaysaa qofkii markaa maxaa laga rabaa inuu intaa sameeyo ayaa laga rabaa intaasuu qof siinayaa hadduu gasiinkeedii yaraa ugu darana waa khayr hadduu u kariyana way bannaantee waynu soo sheegnay هدو انتا اسكو وضع جمعية كدونا مساكين تهل مرو يارو هل مرو درجينا يدنا وينو صوشاقني قفكي مركا حنون سنايي لبدا حالا ايو مريا وقف حنون كيسي لرجينا ايو انو كعافي ماضو إساقا وافر ايا قلنا والولي قف حنون سنايا وحنون كيسي انو كعافي ماضا لرجينا هين وقفك اللباد ويا قفك اسنسنا سيدو يالي وينو شاقني ادعام كاسو سمين ايا قاوكا وبنانا وصمين كرنا إن شاء الله تعالى يدنا وينو صو شاقني ساسو مركا قفك اسي ويا إلهي وحوري ديتننا إنو حقي نوافجيو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. نين مقدشة دقان أيا بوغشة كييمت ولاياتك إسلاميك أه أي إمامشو حركة الشباب المجاهدين كدبنا مركي أو كلابتي حمر أيا وحا أو قري مقال أو أغشة كينا يوه قيمين تيسا ولاياتك أيا وحي أو سو أركي نين كان أولوغو مقعب عمر إسمان كونا مقعدير قادعو أيا وحا أو مقال كيسا عيوان أغان إغاي مسيدان كفلا يي مسيسان كسو أركي وحا مقال كان سيديسا إنوغو أخرين أيا وريهنا عبد السمد عبد الله أحانا أوكو باللابي سيدتان لابا مال موت كهر بيش رمضان وحان حيلي أرور أسفر وكالهي مقالة مقدشو كدي مركي يارين دقدق أهو قسيسة فاملي غينا يغو يرتاي هو يدي فاضو ما أشكر وكلو المقالة بو آلي حارونتو قبالك جوبادة دحي هل كاسو يغو دن بيسي مدشان إي طبان سنة لغا جوغو هويا يا لابدو كون سغالي طبان كي ديب أغوسو غورتاي مقالة دي يكون لتاي إي بو آلي يدو ودواني سجيلة يبيرها ابتياشينا سي يولا تعاشو حارون كسون كرتو الله شيغي إنان لو غالين عانها غيل إي سافيغا هي عنتادا دير كاله اللما هدي سعودا القاطي طبان ساعدود كدب وحان كفران اي قوريغي نغلا سوغي يو عشي يسو دوين ديران نغلا سميي آنيغا يوسي ديغي عبدي مهد اويلة سعودي أخريستو وجيدة مقال كيغاني ما آهان كشاكين تارين تيانو بحاي عائلة دينا من آهان بونبونين تا مدالعين تاكو احدا سال راعاهي على شباب كتل سدول كيان تغي هسا آهاتي وحان اوهو لضينا نيدن لو داغو حقيقوين دباها وانسلا ياهي واو مهم قف والبوسيدي داو كلاوا ياهان نغاين دحرنا ولاياتكا إن كستومركي هوري آن كوال ولسنا سيدا نغسو ملهادو البيا آهان يمامو لاهان يغو عصب هادا نوحان مدو طبان مالي مودا رمضان كسو قاتي مغالوين كاترسان غبالادا جوبادا دحي جوبادا هوسي يشابي لا هوسي أوكالا أبو آلي ساكو جمامي كمسوما جلب يسيدو كالكون يبرو وانا مدى يسو نغلسي إنان حمر كسو لابتانيغو حقي حقيقوين بدن حمبارسان جيروني أما كوبك رمضان كا كمجر ولايات كإسلامي آه لحدة مقالوين عكتا مريي وحايقا موقضي هرمردنكا قانعسيقا يو دسمها ديغانكا موقالكا دادكنا وامد ونكسان او ايفايا هسايشي وحان مرنباين ديهيقا سالين قارونا داد بدان اسو داوشاتاقين او لغو قبتي جيروني اما عياراها كوبادا عكتا سي اي سائمين تاوغو مدا داشان او اي وقتي وقود ديلان سي كدوان هبكا اي دالين تا مقضيش او عياران اما اوغو داوشاتاقان قارو مدا اي برارتان سو اركي اهايين كوكو مشقولسان ترتمو قران لو قبتي isla markaana ka kooban heer xaafadeed heer degmo iyo sidoo kale heer gobol intuba masajid ay ka dhacayeen tartamada ayaa ah kuwa amirano aad loo xiiseen iyo ku sugnashooda waxaana ay muuqanayeen maamulada xarkada al-shabaab ee dhaqaale badan ku bixiyeen baratanada ramadaaniga ah wiil loo kaliya ma ahan kuwa tartamaya ee waxa kaalintooda ka qaadanaya gabdhaha iyadoo aan garoomada iyo fagaarayaasha ka waayay wax ciyaar ah haddana dhalinyaradii aan arkay qiyaastii 165 waxay ahaayeen kuwa jir ahaan dhisan oo murqiyo ku kuusan qaar badan oo ka mid ah dhalinta waxa jir dhis u ah tacabka beeraha jiimka oo magaalooyinka qaar ganacsi ahaan uga furan iyo socodka xilliyada aroortii ah waxaan soo arkay dhalinyaro waqtiga ku xisaabtamaysa oo jadwal leh isla markaana aan ogoleyn in daqiiqad ay ku lumiyaan waxaan macno lahayn arinta kale ay soo jiidatay ayaa waxay tahay in shabaabka yaryar ee 15 jirada ah yihiin kuwa caqli ahaan iyo maskax ahaan u fakaraya sidii 30 jirka waxay ku sheegayaan waxa ka jira wadanka ujeedada ay dalka u yimaadeen ciidamada ajnabiga iyo in halka Soomaaliya yahay ku dhaqanka shariicada Islaamka waa dhalinyaro ay sunnadu ka wada muuqato fod aan lahayn bal wadna aan isticmaalin gabdhuhuna waa ay wada xijaabay yihiin oo marnaba laga ma yaabo in indhaha ugu qabtaan dumar cawradoodu muuqato oo dhadhajisa soo xirtay shakhsi ahaan waxaan aaminsanahay in indhahaygu ii badbaadeen badqabka soonkayguna wanaagsanaa ayaa mihiyaan halka joogay walaa waan haatan ku soo laabtay magaalo ay dad kala nooc ah ka hor imaanayaan ama gaari kula raacayaan waan arinaan markasta ku soo xusuusto suugaan waabwaan doodaan ku cabiray asturlaanta suugaantuna waxay ahayd sidatan asturkii kolkii laga baxay bay sii burburiyeene waxay baratamayaan kob aad uga ba'aysaaye buga qaawan barta xusulka iyo bari dabkii gaaray adoon baarin baad heli kartaa booska uu yahay هبلو بدن كسو وذا قرشان اللو كابر يها ياية لغم يقان حفلة قوب كعيارة إيا إسنح قل كرق إيا دومركا ميت كستو أوكامي دا مغالو ينكي يانتغي وحاكو يالا هوتيل إيا قريا بلا شاها وددك مسافر كأهلو قوتلا قلي أين ديسين ماملو دا كوحدة الشباب إيا هالكا كجرا ساسو أي تهي وحيدات بدن إيا شاقين إنو سنجرين هال هوتيل أو لغو قبتشو وهيسو أمر روايضو بش رمضان إيا بلاها كلبا أضي أذير كياهو ليراهدو قوجي حسن أيامران كفتما يكويري أذير ميلاها أتكليدتان واعويسك يباشال كهبين ذي إيمكو قنع سنتيهين مركاسو إساقو موسون ييويري أذيرو ودن كان وحان سوجوغا يانيغو كعوين يعروبا يجوبا وليبانا هورمر وهيستا لغا منفايدين وحان كاهين معصي يالكا ديرانشو أذير محيطة هاي وحا لغا فيلن كروني من ينناغو أجنبي كلاها ودا جاسيا هدنا ميلكو ودا دفريا هذا مركان تغو حمر إيا كسمايو وحان سوالاب تانيغو يابان ماي مقليسا هل كان يان كو قلبي قبوا منجر تميلان وكالسوني بدانا هيا أخلاق أهان إيو الدين أهان أذير كي ووغر نقصدي حقيق دي منهلين وحان هذا الكيسة كبوشيو مقالو ينكاس وحاد سوعان كرتاها بين كيودان غنعسيقا يا فورن انتي لدونو كورن تدوا أفر لباتن ساع منجران إسباروين إيو عدكو بارانيسا أما دعكو جيسانيسا ما أركيسيد ودوين دقحان لغو قويي أما جداد لحراي أولا ليهي وحا مريا مضحي سراكي الحركة دا مساجد أيا ودعا من الحليدة السلا دها إن دها قو مقابان يان قو بقان عسي أوفورن يو قادية سعودة وان كوا سفر كاكاهين تراويح دا إياد لو سبوحيا مساجد الرق يدو مرباء إذا عدى الفرقان إيتان الشباب يا أندلس بلشادة كو دقان ولايات كوحيا دو حريهن إذا عدى كو هذا شافك حركة دا الشباب يا أندلس إذا عدى الفرقان إنتي أنا نيو كسوغنا هالكاس وحاليا بيغو نغضي سيدا لودغا استو الفرقاني أندلس حليا دا والكسوغ ليان وحايكشي دايهين ميل وليبا سوق يا حافظو إذا عذاها نوان كلاسو عنجري براها انترنت كوليين أياها تانو موضاكو كميزان وين سيدي أنو مليني ومركان كو قيمي يدغا استياشو دا ولاياتك أو كاكافتو ماي دغا استيغي دا عذاها كلي هبينا ديان كسوغنا جلب يبو آلا وحان أركا يددكو ودا سوغي يترتان قوند عجيبا هو لقبتو تراويح دا كدب كاسو لغا باهيو إذا عدى أندلس هل كان مغالوينكا كلاي كميديهين ساكو جماما يكون يبرو أي بلوشادة سيوين ولا سعطو برنامج تحانا آهو ليرهدو البحن مدو وإسلامكو ويسيدي سوال فرقان انتي يهودا كجران إذا عدها نمر نبما مغليسيد هيسا موزيق وطايا شعترو بل ساوحي وقتي قودا وقيبيين برنامجو ورر دروس محاضرات قبايو أناشيد فريما وعي قلين أو كوساب سنضافدا عافماتكا اللكا عبسيقا حريرين تقرابدا دريس وناغا صدقادا يوحي لامتكا آه وحان سو أركي بولشي يمغالوين هرمر كنا لونيا هدو الليد منا وحان كو تلجرا إنان كو سو عيدي سنو أنيغا يو صاحيبا كالي كان سو قيب قلنو أروس كوالا شي هب عثمان إن شاء الله وقدن بنتي وحان هل كان كو سو قدبين يا سؤال مهيمة هو كو سو عتقف والبو آخرين يا مقال كيغان محيو كولا تهي وحا السبب تووه نبض الله يسكور رعسان ياهي مسلمي قال بي كجر تولايات كإسلاميها نبضو موحا لغو هلي عيدا نيا خبرد misa waxay ku timid ku dhaqanka shariicada islaamka marban isweediye Soomaaliland iyo maamulo kale ba soo nabad kama jirto ha waa sax laakiin waa nabad lagu caayo nabiga sallallahu alayhi wa sallam waa nabad qaad ka lagu kabanayo khamriga hoteeladana lagu tunto nabadaas ma ahan tan aan ka hadlayo ee waa nabad ka jirta walaayadka islaamiga ah waxa dagaysateen maqaal uu qoray nin degan Muqdisho oo dhawaan booqasho ku yimid walaayadka islaamiga ah inkaas oo lagu magacaabo Umar Ismaan Umar Gaaduco وحنا إن لسع سينا يوريه هنا عبد السمد عبد الله وضياء شرقان كإسلامي قاه اي ولاية الشباب الله نحي اياه الشيغي إن او كرؤسي كعيوه وعييقا بلشادة قبالك وريه هنا الزكريو عمر اي عريمان كلاشاكيستي معالي المحمد او اه افايين كان نقبادة الشباب الله نحي اي امام كباش ابقال امام محمود حاج حامد إذا عدا وان كدوا هاي مركا ورا وحن سلام يا إذا عدا الفرقان يا شغاله هذا مركا لباد وحن سلام يا جودهان مود الصوماليات مالك سعيد جوكتو وحن الله هاي رمضان كريم أنت أسكت دفاعي أنا وصل لابتو سؤال شادي جوابتي ذي وكالين أدوين أدن أبلاران ومدوي براروكسنت هاي عدا وجود أي أوجادين قف ورا مرها دي أو عدا ويس أوجادو سيد أوجد سجد دفاع على هاي ديار أيو أي هاي دتكو هاي ديار أيوهين أنا يصير متضوع نما أي وهرتجان عدا واس سوجرين كأ سوجرة قار إليكم الدرادة أفريقانا إيو قار عدانا intaba kaalin weyn ayayna ka qaadahayaan ummada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka ku nool wilayada Shabeellaha Dhexe. Tusaalooyin arrinkaas cadeyn u noqon kara in bulshada ay ka qayb qaadanayaan halganka lagu jira shisheeyaha gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe aad hoggaanka ka tihiin, maxaad nooga xusi kartaa? Wax badan ayaa laga xusi karaa. Waxaa ka mid ah wixii hore loo soo arkay oo tacbiirkooda ama tadbiiqooda la soo maray. Waxaa ka mid ah mar laala markii cadowgu uu isku dayo inuu dadka muslimiinta ah wilaayaadka islaamigana ku hoos nool ee Shabeellaha Dhexe mar alaala markay xamlo ku soo qaadaan ayaa hore loo soo arkay. Indhaha waxa lagu arkay shacabku muslimiinta waxay ka qayb qaadanayaan bilmithaal waxay barbar socdaan ragga walaalaha mujaahidiinta ah, waxay barbar socdaan haday tahay dhaqaalo xoolo nool bay geynayaan, waxay geynayaan mataqaanaa dhaqaalo muuqda, dhaqaalo macnawiya. Cadowgu waa kanay leeyihiin, marmar waa la dagaal, waa la falgilayaan oo dagaal bay la gelayaan, waa marag madoonto. Tusaaleena waxaa noogu filan intii hadda la soo maray faa'iidahaas faraha badan oo la taaba karo oo marag madoonta ah ayaana ka mid ah hay'adaha mataqaanay shacabku inay kaalintooda qaadahayaan cadeynay. Waa sidee wacyiga bulshada gobolka Shabeellaha Dhexe iyo sida ay ula socdaan halganka maanta u dhexeeya ciidamada shisheeyaha kala duwan iyo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab? Ummaddu waxay dhidhimiyeen ku dhaqanka shariicada Islaamka, macaanteeda, abnigeeda, dumaaninteeda, waxayna diyaar u yihiin cid kastoo dulmisa in ay mataqaanaa kula dagaalamaan. Berigii hore dadku waxay ku jireen fasaad, waxay cadow u yiqiineen dadka muslimiinta ah Soomaaliyeed deriska ay yihiin walaalaha yihiin, cidba cidda ku dhowi la dagaala jirta ama gudahooda ha noqoto. Haddeer waxaa la fahmay dadkaas inay walaalaha yihiin, dad muslimiin inay dilkooda dhiiggooda iisan banaanay, waxa dilkoodu ay banaan yihiin kaliya ay gaalada ee murtidiinta la socota ay yihiin. Intaas ay ummadu aad iyo aad ugu baraarugeen, diyaarna ay u yihiin inay la dagaalamaan. Marka shacabku wuxuu fahmay ku dhaqanka shariicada Islaamka macaanteeda, ka bacdina waxa u soo baxday inay cadowgeeda ka difaacdaan insha Allah. Waatay qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay, waxaana ku soo gabagabeynaynaa wararkii ugu dambeeyay umuuraha caalamka. Waxaan u soo jeedinayaa wariyaheena Salmaan Axmed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka. Haddii aynu ka horbarno, dowladda Ukraine ayaa ku faantay inay gubtay markabkii ugu weynaa ee ka tirsan ciidanka badda ee dalka Ruushka. Warka soo baxay dowladda Ukraine ayay ku sheegtay in howlgal gaar ah oo ay ka fulisay badda madow ay ku gubtay markabkii ugu weynaa ee lahaayeen ciidanka badda ee Ruushka, kaasoo lagu magacaabo Moskva. Waxay ku tilmaamtay Ukraine in khasaaraha soo gaaray Ruushka ee ka dhigan ee howlgalka lagu gubay markabkan uu yahay kii ugu ballaarnaa ee gaara tan iyo wixii ka dambeeyey waxa loogu yeero dagaalkii labaad ee adduunka. Inkastoo dowladda Ukraine ay ku faantay in iyadu ay gubtay markabkaas, haddana dowladda Ruushka ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in qarax uu ka dhex dhacay gudaha markabka, isla markaana ay ku guuleysatay dowladda Ruushka inay damiso dabkaasi oo aanu sii gaarin ee guud ahaan ee markabka qaybaha uu ka kooban yahay. Waxay sheegtay in markabka Moskva uu yahay mid aan baabi'in, isla markaana uu shaqeynayo haatan, laguna guuleystay in laga hortago ee dabka ka kacay. Waxay sheegtay sidoo kale dowladda Ruushka in awoodda ee xagga saaruqeed ee uu markabku lahaa, maadaama uu yahay markab dagaal, aanay waxba iska dhimin, isla markaana ciidankii ka shaqeynayay markabka oo ka koobnaa boqolaal ruux lagu daadgureeyay maraakiib kale. Sidoo kalena dowladda Ruushka ay qaaday tallaabo ay markabka kaga fogeynayso dekedda uu ku xiran yahay. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka waxay intaa ku dartay inay socdaan baaritaano ku aadan ee sababaha keenay ee dabka qabsaday markabkan iyo qaraxa ee ka dhacay gudihiisa, iyadoona wasaaraddu ay sheegtay in madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin ay si isdabajoog ah u gaarayaan warbixinno ku aadan waxa dhacay. Sida muuqata, dowladda Ruushka ayaa diidan in markabkan lagu gubay howlgal military oo ay fuliyeen ciidanka badda ee Ukraine. Dhanka Filistiin, weli waxaa ka soconaya tacadiyaadka ay geysanayaan ciidamada maamulka Yahuuda, iyadoona saacadihii lasoo dhaafay lagu soo waramayo in dhowr ruux oo muslimiin ah ay ku dhinteen gacanta ciidanka maamulka Yahuuda. Tan iyo gelinkii dambe ee maalintii shalay, waxaa lagu soo waramaya in deegaanada Daanta Galbeed ay ciidamada maamulka Yahuuda ku dileen 6 ruux oo muslimiin Filistiiniyiin ah. Wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Filistiin ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in maanta ciidanka Yahuuda ay ku dileen deegaano hoos yimaada magaalada Janiin ugu yaraan 2 ruux oo Filistiiniyiin ah, kuwaasoo dhalinyaro ahaa. Waxaa sidoo kale lagu soo waramayaa in ciidamada maamulka Yahuuda ay gacanta ku dhigeen dhalinyaro Filistiiniyiin ah, kuwaasoo loo taxaabay xabsiyada uu maamulka Yahuuda ku dhibaatay dadka muslimiinta ee ka furan ee dhulka muslimka ee Filistiin ee ku jira gumeysiga maamulka Yahuuda. tan iyo dhamaadkii ee bisha Shacbaan ilaa iyo bishan Ramadaan ee inuu ku gudo jirno waxa dhulka muslimka ee Falastiin ka soconaya tacadiyad joogta ah oo ay geysanayaan ciidamada maamulka Yahuuda kumanaan askari oo ka tirsan noocyada kala duwan ee ciidamada maamulka Yahuuda ayaana howlgalka military waxay ka wadaan ee deegaanada Daanta Galbeed iyo magaalada Al-Qudus waxana ugu badan meelaha howlgaladu ka dhacayaan deegaanada Daanta Galbeed halkaas oo ciidamada maamulka Yahuuda ku leenayaan dadka muslimiinta ah sidoo kale ay xabsiyada ee ku gurayaan ee dhalinyarada muslimiinta ee tan iyo bishan Abriil waxa lagu sawiray in 2000 oo ruux oo u badan dhalinyaro Filistiiniyiin ah la dhigay ee xabsiyada maamulka Yahuuda uu ku leeyahay dhulka muslimka ee Filistiin wararkii ugu dambeeyay caalamkana halkaas ayaan ku soo afmarinaa gudahan barnaamijka dhuuxa caawaya inta dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.